بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا حديث المصطفى، هذا حديث المصطفى صلوا عليه وسلموا، هذا حديث المصطفى صلوا عليه وسلموا، هذا الرحيق المجتنى فيه الشفاء والبلسم، بعد الكتاب هو النجاة فبالهدى فاستعصموا. تفد البخاري روضة، تفد البخاري روضة، أما الغدير فمسلم، من كان هذا هديه لا تراه جهنم. لا نزال مع البخاري رحمه الله في كتاب الأدب، ويصنف ويصنف الأسماء ويثلج الصدور بكتاب يدبجه تدبيجا ويوسحه توسيحا. يقول: باب التبسم والضحك. هذا في كتاب الأدب، باب التبسم والضحك. ما هو حد التبسم وحد الضحك؟ وما هو المطلوب منه؟ وما هو المذموم؟ وما هو الذي وردت به السنة؟ وكأني بكم أو ببعضكم يقول: حتى الضحك وحتى التبسم لا مبد فيه من حلال وحرام ومن دليل وتعليل. إنها أمة تتلقى وحيها من السماء من فوق سبع سماوات، وإن رسولها صلى الله عليه وسلم يؤدبها في الحركات وفي السكنات، حتى في الضحك وحتى في البكاء. أمة ليست مسيرة، إنما تسير يعني من البشر، إنما تسير بوحي من السماء. قال: باب التبسم والضحك. وسوف يورد كلاما عند هذا. يقول: وقالت فاطمة عليها السلام: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فضحكت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله هو أضحك وأبكى. قبل هذا، الضحك فيه شيء مذموم وفيه شيء ممدوح، وهو أقسام، والبكاء أقسام، فيه مذموم وفيه ممدوح. أما الضحك فهو أنواع، كما قال علماء التربية: منه ضحك التعجب. وقال أهل التفسير، ضربوا على ذلك مثالا ضحك التعجب بقوله سبحانه وتعالى: وامرأته قائمة فضحكت. كيف ضحكت؟ بعض المفسرين يقولون: حاضر، على لغة بعض القبائل العربية. لكن الصحيح عند الجمهور أنها ضحكت تعجبا: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ إن هذا لشيء عجيب. امرأة تنيف على 60 أو تصل إلى 70، ثم يأتيها البشارة بغلام لها، تضحك ضحك تعجب. إذن ففي الضحك تعجب. ومن الضحك ضحك السخرية والاستهتار والاستهزاء بالقيم والمبادئ الأصيلة، أو الاستهزاء مطلقا. قال سبحانه وتعالى: فلما جاءتهم آياتنا إذا هم منها يضحكون. عجيب، يضحكون من آيات الله، يضحكون من الأسس الخالدة التي أقام الله سبع سماوات وسبع أرض من أجل هذه المبادئ الأصيلة والأهداف الجليلة. فكان عاقبة الضحك أن دمرهم الله تدميرا هائلا، وأذاقهم لعنة في الدنيا والآخرة. فلما جاءتهم آياتنا إذا هم منها يضحكون. ومنها ضحك الاعتداد بالنفس. بعض الناس إذا هدد وإذا توقف ضحك معتدا بنفسه: أنا ابن جلا وطلع الثنايا، متى أضع الإمامة تعرفوني، وماذا يبتغ الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. فإذا توقف ضحك. يقول المتنبي وقد توعده خصومه بالقتل: قال: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. يقول: أنا إذا ابتسمت أنا متوعدا لهم، متوعد لهم وأنا متهدد لهم. وهذا موجود في أفعال الرجال، أنهم ربما ضحكوا استهتارا بهذا الخصم. يقول جرير الفرزدق: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، ابشر بطول سلامة يا مربع. وهذا أمره يكون في الأدب. ومنها ضحك أو تبسم الإقرار وضحك الإقرار، أن ترى شيئا وأنت مطاع وأنت مسموع كلمتك، فتضحك كأنك تقر هذا الشيء. يلعب طفلك في البيت فتضحك مقرا بفعله. يتكلم بكلمة فتتبسم له. ودليل ذلك أنه صح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، هذا إمبراطور العرب، هذا القوة الهائلة، الذكاء الخارق، الداهية الدهياء، الذي لعب على عقول الكفرة وأغرقهم وسبر سعيهم. خرج بسرية من الصحابة فأجنب وكان الجو باردا والنسيم معتلا، فقام فأراد أن يجد الماء فوجده مثلجا، فتيمم وأسقى نفسه وصلى بهم هكذا. وذهبت الشكاية إلى الإمام الأعظم وإلى المعلم الأكرم تشتكي هذا الرجل، ما هو ليس مشرع، لابد تعرض الشريعة على الذي أتى بها، وتعرض المخطوطة على من يحققها، وليس لها إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما عرضت عليه صلى الله عليه وسلم تبسم ضاحكا، قال: يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ ما يقول: يا رسول الله ما أدري ما الحكم، لا، قال: يا رسول الله، إن الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رقيبا، إن الله كان بكم رحيما. فضحك صلى الله عليه وسلم ضحك إقرار، ومن التبسم تبسم الغضب، قد يتبسم المغضب إذا رأى شيء تبسم من غضبه ونفس عن خاطره بالتبسم. ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث كعب بن مالك قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم من تبوك وقد تخلف مع الثلاثة، فلما رآني تبسم تبسم المغضب عليه الصلاة والسلام. وله أنواع أخرى وأنواع، أما البكاء سوف نأتي إلى المندوح من الضحك والمذموم. أما البكاء فهو أنواع، منها بكاء الحزن على الفائس، وأعظم من بكى في تاريخ الإنسان يعقوب عليه السلام على يوسف، يقول سبحانه وتعالى: وبيضت عيناه من الحزن فهو خضيب. بل ورد في بعض الآثار أن الملائكة شاركته في البكاء، ودرجة درجة بكاء تبلغ هذه الدرجة أن يشارك الملائكة هذا الرجل الصالح، إنها درجة عظيمة، ولا بد أن يشكوى إلى ذي قرابة يواسيه أو يسليه أو يتوجع. وممن بكى كثيرا كذلك في تاريخ البشرية داود عليه السلام، ألم بذنب فبكى بكاء عظيما حتى كادت تكلف روحه. ومن البكاء أنواعه البكاء، البكاء من خشية الله، وأخشى من خلق الله لله محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن مردويه وابن جرير أن بلالا رضي الله عنه وأرضاه مر بالرسول عليه الصلاة والسلام قبل صلاة الفجر يخبره بصلاة الفجر، فقال: يا رسول الله الصلاة. قال: يا بلال، ونزلت علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر، ثم قرأها صلى الله عليه وسلم وأخذ يبكي حتى كادت تختلف أضلاعه، وهي قوله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولصدره أزيز من البكاء كأزيز المرجل، أزيز من البكاء كأزيز المرجل، الأزيز صوت يحجزه البكاء في الصدر، والمرجل القدر إذا اجتمع غليانا بالماء، فكأن صدره صلى الله عليه وسلم بكثرة أحزانه وخشيته لله كأنه القدر يوم يجتمع غليانا. وورد عنه صلى الله عليه وسلم البكاء في أكثر مما حديث لا نطيل المقام بذلك. ومن البكاء بكاء الهلع وبكاء الجبن والخور، وهذا مذموم، كأن يرد على الإنسان مصيبة فلو بكى قليلا كان لا بأس به وهو من السنة وورد، لكن يبقى باكيا متبكيا صافقا متصفقا على قضاء الله. ومن البكاء أنواعه الفرح، سبحان الله، أفي الفرح بكاء؟ نعم، يأتي أغلب أو أقصى درجات الفرح يحدث بكاء. لذلك الأم إذا بشرت بولدها قدم من سفر طويل بكت، قال الأول: طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد شرني أبتاني. طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد سرني أبكاني. وقال أنس: ما كنت أظن أن الإنسان إذا فرح بكى حتى رأيت الأنصار يوم قدم صلى الله عليه وسلم المدينة يتباكون. وأبي بن كعب في صحيح مسلم قال له صلى الله عليه وسلم: أبي هذا أمة من الأمم سيد القراء. أتى رجل من العراق وعمر رضي الله عنه في اجتماع طارئ الصحابة ولكبار علماء الصحابة، وعن يمينه دائما الميمن لأبي بن كعب سيد القراء. كانت لحيته بيضاء ورأسه أبيض وجسمه أبيض، عابد لله عز وجل يتلو كتاب الله دائما. فقال العراقي: يا أمير المؤمنين، من هذا الرجل الذي بجانبك؟ قال: ثقلت أمك، أما تعرفه؟ هذا سيد المسلمين أبي بن كعب. أتى جبريل فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله يأمرك أن تقرأ آية سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة على أبي بن كعب. فذهب صلى الله عليه وسلم معلم البشرية وهذه الإنسانية ومزعزع كيان الوثنية إلى طالب من طلابه وإلى تلميذ من تلاميذه وإلى حسنة من حسناته ليقرأ عليه السورة. فقال أبي: يا رسول الله، من أمرك بهذا؟ قال: الله. قال: وسماني في الملأ الأعلى؟ قال: إيه، والذي نفسي بيده. فبكى أبي. هذا فرح، يسميه الله فوق سبع سماوات، يقول أبي بن كعب. فقد يبلغ درجة الحزن أو الفرح أقصد إلى درجة البكاء. قال البخاري: باب التبسم والضحك. ومن التبسم المجاز ويستخدم في الضحك. قال البحثي في قصيدته الرائعة الربيعية وهو يصف الورود في الخمائل: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم. فهذا مجاز. وقال زهير: يمدح هرم بالسنان، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحي لجاد بها فليستك الله سائل. وهذه من أعظم القصائد، حتى كان عمر يتأثر ويقول: لا تصلح هذه الأبيات إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب التبسم والضحك. الرسول عليه الصلاة والسلام وسط في رسالته، ليس بالضاحك الذي أشرف على نفسه بالضحك عليه الصلاة والسلام أو أكثر في هذا الجانب، وليس عليه الصلاة والسلام بالذي تقمص شخصية الحزن والكآبة والحسرة والندامة. والناس قليل منهم الوسط، فهو وسط في كل شيء، وسط في المعتقد، ووسط في العبادة، ووسط في التشريع، ووسط في الآداب والسلوك. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. تجد كثير من الناس يضحكون ويقهقهون حتى يتمايلون ويتلبطون على الصراط، وربما يفرح أحدهم فرحا برجله فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وتجد بعضهم دائما لا يضحك أبدا حتى في عيد الفطر. الناس يتعايدون وحتى في عيد الأضحى والسلبح وهو لا يضحك. تبسم فتح الله عليك، ما يتبسم. أرنا أسنانك الطاهرة الطيبة، لا يرينا أسنانك. فهذا صنف وهذا صنف، لكن الوسط محمد صلى الله عليه وسلم. بكى من خشية الله بكاء ربما أحدث صوتا أحيانا، وكان يتبسم كثيرا والضحك نادرا في حياته، حتى تجد الأحاديث نادرا أنه ضحك حتى بدت نواجده صلى الله عليه وسلم. وكان ربما إذا ضحك وضع يده الشريفة على فمه، لكنه نادر، لم تجد في الصحيحين إلا 4 أو 5 مواضع. أما التبسم فحدث ولا حرج، وجهه كالبدر ليلة 14. نعم. قال جرير كما سوف يمر معنا الآن: ما رآني صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. والبسمة ليست عبثا، إنه سرى بها قلوب الناس وقلوب القبائل وقلوب الشعوب عليه الصلاة والسلام، حتى يقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول له: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أنت صانع المعجزة، من يؤلف بين هؤلاء العرب مشاغبين كلهم يتضاربون كأنهم في الحرام، ما عندهم تأسيس، لا نظام، لا معرفة، لا ثقافة. فلما أتيت جمعت هذه القبيلة التي كانت تنحر، هذه الإنسان يسرب أخاه في الحرم المكي، يعني يتعقبه بالسيف فيقتله، على ماذا؟ على شاه أو ناقة. فلما أتى صلى الله عليه وسلم حبكهم بنظام عالمي عجيب ما يمكن أن يسترقه الصوت عليه أفضل الصلاة والسلام. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يتبسم كثيرا ويضحك نادرا كما سوف يمر معنا. والبكاء ورد من خشية الله لقوم الصالحين كثير. وأنا لا أقول إن الضحك حرام، ترى بعض الناس من جبلتهم الضحك ولو كانوا من أثقل الناس، لكن من جبلته وفطرته وتكوينه الشخصي كثير الضحك. ابن سيرين هذا العالم العابد الزاهد التابعي المحدد الشهير، أكبر تلميذ لأنس بن مالك وراوية الصحابة الكبير معبد الرؤيا، كان من أجهد الناس وأعبد الناس، كان يضحك حتى يتمايل، ولكن إذا أتى الليل يبكي حتى يسمع بكاءه جيرانه. يقول أحد التابعين: أريكم الضحاك البكاء؟ قالوا نعم. قال تعالوا. فأطلعهم على ابن سيرين في حلقته، قالوا: قال هذا ضحاك النهار بكاء الليل. وقالوا كان إذا جلس في المجلس كان صاحب دعابة يروح على الغادي وعلى الرائح بها، لكن إذا أتى الليل أرخى سطوره ثم بدأ يبكي بعد صلاة العشاء حتى صلاة الفجر. قلت للليل: هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال: لم ألقى في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسماء. أبو سيرين. ومنهم عامر الشعبي، كان من أفقه الناس، كان مزاحا خفيف الظل خفيف الدم، لكن كان من أتقى عباد الله لله. لا يظن الإنسان إذا كان كثير الدعابة كثير الضحك كثير التبسم أنه لا يستقي الله، لا، قد تجد أفجر الخلق لله عز وجل لا يتبسم، لا يضحك لكن فاجئ، دائما مقبض وجهه كأنه عقدت عليه لعنة الله الأولين والآخرين. هذا الكافر، وهو كافر، ليس هو تقوى من الله لا يضحك. ووجد من الصالحين من كان كثير البكاء، روى وكيع في كتاب الزهد بسند جيد قال: قرأ ابن عمر قوله سبحانه وتعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين في سورة المطففين، فبكى حتى أغمي عليه. هذا ابن عمر رضي الله عنه، بكى حتى أغمي عليه. وقال مجاهد: رأيت عين ابن عباس كالشراكين الباليين من كثرة البكاء. قرأ ليلة ابن عباس رضي الله عنهما، قرأ ليلة كاملة: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فبكى حتى أصبح. وأكثر الناس بكاء عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه. والنماذج تقول، لكننا نذكر نماذج على حسب الطابع. قال البخاري: وقالت فاطمة عليها السلام، هنا سلم عليها ونحن نسلم عليها ونصلي عليها وعلى أبيها الزهراء البتول الطاهرة الصادقة الأمينة سيدة نساء الخلق، فهذه بنت محمد صلى الله عليه وسلم. يقول محمد إقبال شاعر الباكستان يتكلم في فاطمة هذه رضي الله عنه وأرضاه، يقول: هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا يباري في الأنام علاها؟ هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وزوجة علي بن أبي طالب، وأم الحسن والحسين، من ذا يباري في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أكرم مرسل جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي سيف لا تسأل عنه سوى سيف غدا بيمينه كياه. أكبر المفاخر لفاطمة رضي الله عنها وأرضاه، ونحن لا نغلو فيها وفي أبنائها غلو الذين لا يعلمون الجهل، ولا نجفو جفاء الذين لا يعقلون، وهؤلاء ضلال، وإنما نعتذر فنحبها في الله ونكثر من محبتها لمحبة أبيها عليه أفضل الصلاة والسلام. قال: وقالت فاطمة عليه السلام، لأنها بيت النبوة: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فضحكت. هذا الإسرار كان وقته في ساعة الوداع، ساعة يوم يودع صلى الله عليه وسلم الدنيا، يوم يرحل من المعمورة، يوم يتجه إلى الرفيق الأعلى، يوم يخير بين البقاء والرحيم فاختار الرحيم. كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ترقيه فيقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فأتى بأحب الناس إلى قلبه وأقرب الناس إلى روحه فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فكلمها صلى الله عليه وسلم ليودعها، فقال: أنت أول الناس لحوقا بي، وأخبرها أنه سوف يموت من وقته، فبكت. فقال: ابني مني. فدنت فقالت: فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ فضحكت. وهذه أعظم بشرى نساء العالمين جميعا سيدتهم فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وصلى الله على أبيها وسلم. فهنا استدل البخاري بهذا الفعل عند الرسول عليه الصلاة والسلام أنها ضحكت. وقال ابن عباس إن الله هو أضحك وأبكى. أي إشراق هذا الفهم لابن عباس؟ أي عقلية هذه العقلية الضخمة الكبرى؟ يستدل على أن الضحك والبكاء من أمر الله الجبلي، لأن الصوفية غلاة الصوفية قالوا لا تضحك، وإذا ضحكت فاستغفر. لماذا؟ ذكر ابن جوزي وبعض المحدثين أن أحد المحدثين كان محدثا ولكن كان شرس الخلق، ما يتبسم ولا يضحك ولا يداعب، فكان جالسا أبدا، فإذا سمع خشخشة الأوراق طوى دفاتره وذهب إلى بيته. فجلس في المجلس، فأتى طالب من الطلاب يريد أن يعطش. العطش من أمر الله عز وجل، قضى وقدر. إذا أصابك العطش فلا ترده، لأنه قضاء من الله عز وجل وقدر. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فأراد أن يعطش فتذكر في الشيخ، الشيخ ينزعج من أي شيء، إذا سمع الإبرة قام وقال لتلاميذه: والله الذي لا إله إلا هو إن تحرك متحرك منكم لا أسمعكم حديثا هذا اليوم. غضبان. فأتى هذا الطالب يريد أن يعطش فما استطاع، فكظم أنفاسه، فتجمع العطاس كله دفعة واحدة فعطش. وفي الأخير التفت إلى يعني خلاص انفك الحبل انطلق. فقال لزملائه أمام شيخه: ونحن جالسون أمام رب العالمين. فضحك الشيخ. هذا ذكر ابن جوزي وغيره. فالمقصود أن بعض الهدي يخالف هديه صلى الله عليه وسلم، ولا يعرض الكلام ولا تعرض البضاعة ولا السيرة إلا على سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. تسمع عن الإمام أحمد وجلالته، وعن مالك، وعن الشافعي، وعن أبي حنيفة، تسمع الأمر اعرضه على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن وافق فبها ونعمه، وإن عارض وخالف تركناه، ولو كان من أي كائن من كان عدا الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أسر، قالت أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فضحكت. وما ذكر البكاء لأنه يريد أن يستدل على التبسم والضحك. وقال ابن عباس، نحن وصلنا إلى ابن عباس حضر الأمة وترجمان القرآن، يقول إن الله أضحك وأبكى، أما يقول سبحانه وتعالى وأنه أضحك وأبكى؟ من الذي خلق الضحك والبكاء إلا الله عز وجل؟ ولذلك أحد العلماء في كتابنا في قرآننا علم نفس، علم يعني علم النفس يذكر الضحك وأسبابه ودوافعه، ومتى يضحك الإنسان، وما هي علامة الضحك، وماذا يحدث له بعد أن يضحك، والبكاء. لكن الله عز وجل اختصر هذه قالوا أنه أضحك وأبكى، فهو الذي يضحك وهو الذي يبكي. لكن الإنسان يقتصد بهذه الأمور على حسب السنة. ثم قال البخاري: حدثنا حبان بن موسى، أخبرنا عبد الله. من هو عبد الله؟ هو الإمام العلم عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن، حياه الله وبياه وأنزله من الجنة منزلا يتبواه، وحيا الله محياه. هذا عبد الله المبارك قصة عجيبة في تاريخ الإسلام، وثوب جديد ما لبس إلى الآن. إذا أردت أن تعرض نموذجا للعالم الحق العابد الزاهد المجاهد الغني المنفق فهو عبد الله بن المبارك. قال: أخبرنا معمر بن راشد اليمني شيخ عبد الرزاق، قال: أخبرنا الزهري علامة الدنيا، الزهري هذا حافظ الدنيا، أملأ 400 حديث على الخليفة سليمان بن عبد الملك، فأراد أن يختبره بعد سنة، فقال: ضاعت مني تلك الدفاتر التي فيها الأحاديث، فتعال فمها علي ليختبره، وما ضاعت. فأملاه بعد سنة، قالوا: فوالله ما خرم حرفا واحدا. 400 حديث كان في جيبه دائما جديد، يعطي الجديد دائما، لأنه يقول يقوي الذاكرة، والباذنجان يفسد الذاكرة فانتبهوا. نعم، لكن نخاف أن نغيظ بعض التجار في الباذنجان. حمل بعض التجار في الباذنجان إلى أن وضعوا حديثا في فضل بيع الباذنجان وفضل أكله، ولذلك إذا نسب في حلوقهم شيء كما يقول بعض أهل كتب في كتب الموضوعات، إذا أتى الإنسان وأبلس في بضاعة ونسبت في نحره وفي حلقه ذهب فوضع حديثا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحدهم كان عنده جيب عرضه في كل سوق، كل ما أصبح الصباح وهو بهذا الجيب يعرضه للباع يشتري، فما تراه أحد، أتلى عليه الدهر وسرق، فوضع حديثا في فضل الجيب. قال إن الله عز وجل يبعث الديك يوم القيامة له ريش من زبرجد ونونية من مرجان يسبح الله عز وجل لصاحبه بكل شعرة من شعرات تسبيحة في الجنة وحسن. فسر الديك المساجد. والوضعون لهم مذاهب وأصناف، لكن ذكرت هذا لأنه من باب التزكية أو الاستقرار. قال عن عروة هذا ابن الزبير ابن حواري الرسول صلى الله عليه وسلم، أسرة آل الزبير، هذه الأسرة المجيدة الضاربة في أعماق التاريخ. عروة هذا العالم العابد الزاهد المبتلى الذي رفع الله درجته، وهو من العلماء الذين ينبغي أن ندرسهم في الفصول وأن نعرضهم في الحلقات. هذا البعض النماذج التي ما تسمح أن تدرس، النماذج التي أتت من بلاد الغرب ومن بلاد المشرق ما تسمح أن تدرس، فهؤلاء يعرضون ليكونون نماذج تربوية للشباب. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظية طلق امرأته إنا لله فبث طلاقها، هذا رفاعة طلق امرأته فبث طلاقها. الطلاق البيتوت البث هو أن يبثها ثلاثة على السنة، لأن طلاق البدعة هو أن يطلق في الحيض أو أن يطلق ثلاث دفعة واحدة، وطلاق السنة أن يطلق في الطهر طلاقا واحدة ثم يسرقها ثم يطلقها بعد الحيضة بعد الطهر ثلاث مرات، هذا طلاق السنة. فبث طلاقها، فلما بث طلاقها ماذا حدث؟ يقول علي رضي الله عنه يا دنيا يا دنيا طلقتك ثلاث لا رجعة بعدها، جادك حكير وعمرك قصير وسفرك طويل، من وحشك الزاد وبعد السفر ولكاء الموت. فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنها كانت عند رفاعة فطلقها ثلاث تطليقات تتكلم. فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير هذا، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة لهدبة أخذتها من جلبابه، هذا تكني عن أمر يعني أنه ما يستطيع الجماع ويتسك من هذا. قال وأبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر يا أبا بكر ألا تجر هذه عما تجهر بها عند الرسول صلى الله عليه وسلم، تسك زوجها الأخير وتقول ليست الأول في الجماع تريد تعود الأول. قال وما يجيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم، عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا دليل البخاري على أن صلى الله عليه وسلم يتبسم من هذا الأمر، يعرض في المجالس هذا لا صلى الله عليه وسلم ما قال شيء. ثم قال لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة، لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا دليل على أن المطلقة البائنة بالطلاق السني الشرعي لا تحل للزوج الأول حتى تتزوج زوجا غيره زواجا شرعيا لا حيلة فيه، لا ليكون سيفا مستعارا. وفي سنن أبي داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل له، والمحلل هو الذي يتزوج المرأة المطلقة ليحللها للزوج الأول، والمحلل له هو الذي يرضى بهذا وهو السيف المستعار ذات المحلل. قال ابن القيم كيف يعود علي رضي الله عنه وأرضاه بعد أن طلق الدنيا ثلاثا وهو راوي حديث لعن الله المحلل والمحلل. انظر إلى هذا الفكر، علي قبل قليل يقول يا دنيا يا دنيا طلقت في ثلاث لا رجعة بعدها، وهو الذي روى في سنن أبي داود لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. فيقول ابن القيم كيف يعود حب الدنيا علي رضي الله عنه وهي لم تحلل له برجل آخر وهو راوي هذا الحديث، فقه لكن يحتاج إلى شيء من تبصر. يقول ابن القيم على هذا النمط وهذا الإشراق والإبداع، قال أهل السنة والجماعة ليس لهم جماعة إلا أنهم أهل السنة، يعني عندهم الكتاب والسنة ويتجهون إلى خمس صلوات، ليس عندهم جماعة داخل جماعة أهل السنة والجماعة. قال يسألون ماذا تريدون؟ قالوا نريد وجهه. قالوا نريد وجهه. قال وما هو مرزقكم؟ قالوا يقولون دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تريد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها. قال وما هو كتابكم؟ قالوا تنزيل من حكيم حميد. قال من توالون؟ قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أنا أحتاج إلى أسس وإلى مبادئ غير هذه المبادئ التي أنزلها الله عز وجل؟ هذا القول لا أدعيه على ابن القيم، فليراجع كتاب حلية طالب العلم بالسيف أبو بكر زيد أبو بكر الدكتور زيد أبو بكر، وهذا كلام في الصفحة 61 من كتابه القيم هذا، وقد ورد قريبا. المقصود انتهى المقصود من هذا الحديث، والشاهد مرء. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى عن محمد بن سعد عن أبي قال استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته. عمر رضي الله عنه وأرضاه أتى يستأذن على الرسول صلى الله عليه وسلم ويطرق بابه، الرسول صلى الله عليه وسلم معه نساء، وغالب الظن أنهن متحجبات، وإلا فهو معصوم عليه الصلاة والسلام. فلما طرق عمر سمعوا صوت عمر، النساء سمعوا صوت عمر، فتسابقنا يركبن الحجاب ويفرن ينفرن من مجلسه صلى الله عليه وسلم. إلى أين؟ والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهن خيفة من عمر. عمر رضي الله عنه خافته الجن وكثير من الإنس والنساء. يكفي أن كسرى وقيصر إذا ذكر عمر أغمي على حد حتى يرسب الماء. يا من يرى عمر تكسوه بردته والزيت عزم له والفوق مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه ملوك الروم تخشى. هذا عمر رضي الله عنه جعله الله حصنا منيعا، وكأنه رجل الساعة بعد موت أبي بكر، لأن الأمة كادت أن تتقلقل بعد موت أبي بكر، فأتى الله بهذا الحصن المنيع. قد كنت أعدى أعاديها قصرت لها بفضل ربك حصنا من أعاديها. ودائما يلاحظ كل شيء في الأمة، دائما يريد أن يكون شدا منيعا، يصلي الصلوات الفريضة ويقول والله إني لأجهز الجيش، هذا صح عنه وأنا في الصلاة. فيقول بعض الناس كيف يجهز الجيش وهو في فريضة؟ قلنا لهم كما قال ابن حجر تعارض الفريضتان، والفريضة كانت عليه عينية، فأدخل فريضة في فريضة حسنات كلها حسنات، أما نحن فلا نقصر، ماذا نشتغل به؟ أحدنا عنده عمارة في الله يعمرها ويخططها في الصلاة، قال عمر جهز الجيش. عمر يجهز الجيش لحماية الدولة الإسلامية، لدفع خصوم الإسلام، لدفع أنوفهم في الأرض، لرفع لا إله إلا الله. أما أنا وأنت يعني نفكر في أفكار ما نفكر فيها إلا الحشرات والدوء. أين الثرى؟ عن الثريا. لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يطول حشاك في أحشائه. فعمر صنف آخر. فالمقصود دخل رضي الله عنه أرضاه على الرسول صلى الله عليه وسلم والنسوة يسألنه ويستكثرن عالية أصواتهن على صوته. سبحان من جعل الرحمة في قلبه. النساء في مجلسه صلى الله عليه وسلم هذه ترفع صوتها تسأل سؤال، وهذه تتحدث، وهذه تتبسم، وهذه تأتي بقصة، والرسول عليه الصلاة والسلام هادئ ساكن الطباع. إنه الكمال، ليس الكمال فعل عمر رضي الله عنه، لا، الكمال فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم، لو كان كخلق عمر رضي الله عنه وأرضاه ما كان أخذ هذا، أو ما كانت أخذت الشريعة من النساء والأطفال والأعراف والناس وأهل الكتاب، ما كان استفاد جميعا. ولذلك وسعهم صلى الله عليه وسلم خلقا، فخلقه هو الكمال. فصلى الله عليه وسلم أرخى أكنافه وهدأ صلى الله عليه وسلم من روعه ومن شخصيته، وإلا فإنه مهار. يقولون ساكن وديع، همته تمر مر السحاب، صنع الله الذي أسكن كل شيء، يجلس على التراب ولكنه يسري بالأرواح إلى فوق سبع سماوات. فسمع صوت عمر رضي الله عنه، فلما استأذن عمر تبادرنا الحجاب ذهبنا، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك. الرسول عليه الصلاة والسلام ضحك في عدة مناسبات، منها في أحد أتت مصيبة الأنصارية إلى كافر اقترب منها الكافر يريد ضربها، فعادلته فضربت رأسه فأنزلته في الأرض، فضحك صلى الله عليه وسلم. من هذا الطويل العريق الشجاع الذي أتى بالسيف فضربته هذه المرأة فقتلته. وسوف يمر معنا، لا نستعجل حتى يأتي البخاري هو يوردها لنا ويجلب بضاعته لينشر بجده علينا لنرى هذا الميراث العظيم الذي تركه لنا. قال فضحك صلى الله عليه وسلم. الضحك هنا قد يطلق على التبسم، والرسول صلى الله عليه وسلم إذا أكثر من الضحك يضحك حتى تبدو نواجذه صلى الله عليه وسلم. لكنه ما يكهكه، لأن فيه من الرجالة والجلالة والعمق والأصالة، بل هو المربي العظيم صلى الله عليه وسلم. قال عمر، انظر إلى الكلام ما استمع، أضحك الله سنك يا رسول الله. وهذا من أحسن ما يمكن، ويستخدم هذا الدعاء إذا رأيت إنسانا من المسلمين يضحك أضحك الله سنك. لكن أن ترى إنسان تقطع من الضحك فتقول أضحك الله سنك، لا، يموت، ما بقي عليه إلا لحظات ويلقى الرفيق الأعلى في الجنة. فأنت تقول لا، خفف الله عليك مصيبة الضحك وأيقظك الله من سبابك. إنسان تفلت يمينا ويسارا تقول أضحك الله سنك، إنما إنسان يتبسم أو يضحك بهدوء تقول أضحك الله سنك. يا رسول الله بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي، وهذا شرف عظيم. ابن تيمية كان إذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصارم المسلول فالرد على شاتم الرسول، على شاتم الرسول كان يقول بأبي هو وأمي، إي والله، ويقول الذهبي بنفسي ذاك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان الأنصار يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا، ويقول حسان لأبي سفيان بن الحارث أتهجوه وأنت له ولست له بطبع، فخيركما لشركما الفداء، إلى أن يقول فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. ويقول الأعرابي يا من نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه الجلال وفيه الحسن والكرم، يا من تضوع حسن القاع أعظمه فطاب من طيب ذاك القاع والأكمل. فيقول بأبي أنت وأمي، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يقولها إلا في القليل النادر لبعض الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم تصور يقول في بعض المواقف لبعض الناس من الصحابة ارمي في ذاك أبي وأمي. سبحان الله، تصور في ذهنك أن الرسول صلى الله عليه وسلم معك ويقول في ذاك أبي وأمي. سعد بن أبي وقاص كما في الصحيحين أخذ يرمي وكان من أرمى الناس، يقول صلى الله عليه وسلم وقد قال له سعد يا رسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. قال يا سعد أقم مطعمك تكن مستجاب الدعوة، اللهم أجب دعوته وسدد رميته. فما كان يرمي إلا وتأتي براس كافر، ما يخفي أبدا، لو رمى كذا رجعت هكذا كأنها بالرادار، دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان سريع الرمي، كان يأخذ كنانته ويأخذ أسهمه ثم يضعها ويرمي، سواء قد قرر على المكان أو صمم على الهدف أو وجه على المرمى، وإلا فإنها ستقع. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، دعها سماوية تجري على قدره، لا تفسدنها برأي منك منفوس. فأتى يوم واحد رضي الله عنه وأرضاه يلعب في الكفار لعبا، عنده أسهم صغيرة في رؤوسها مشاقص من الحديد، فكان يضرب بها ويرمي، والرسول صلى الله عليه وسلم الرؤوس تفضح على الأرض. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال خذ يا سعد، يعطي صلى الله عليه وسلم من كنانتي، وهو الذي دعاه المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أن تريد البيضاء. فيعطيه يقول ارمي سعد بذات أبي وأمي، ارمي سعد بذات أبي وأمي. ولذلك يقول علي بن أبي طالب كلمة حق يسأل عنها عند الله، ما فدى أحد رسول الله أحدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سعد بن أبي وقاص ومعهد، فإني سمعته يقول ارمي سعد بذات أبي وأمي. والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعطي هذه الترشيحات والأوسمة إلا لأناس كبار في الإسلام. أتى رجل من الأنصار كان من أسبع الناس، فكسر سيفه من كثرة الضرب يوم بدر، تسلم ما أصبح إلا يمسك فيه ممسك، ممسك الكف. ابن كثير يقول خالد بن الوليد هذا الصاعقة الكبرى سيف الله المسلول، يقول تكسر في يده يوم موسى 9 أسياء، وما ثبت فيه إلا صفيحة يمانية، وقتل 5000 من الروم بيده. رجعوا إليها في البداية. هذا الأنصاري أتى يوم بدر فلعب في الكفار لعبا حتى تكسر سيفه، فأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أريد سيفا، هائس الرجل مائس. قال صلى الله عليه وسلم انتظر. فأخذ صلى الله عليه وسلم عودا ما عنده سيف، فقال خذ هذا هجة، فهزه فإذا هو سيف، وهذا ثابت بأسانيد صحيحة. فأخذه فضرب به فما تلعثم السيف، بقي السيف يضرب جيدا وبقي مع الرجل حتى يقال في بعض الروايات دفن معه في القبر، يلقى الله به. نعم إذا سئل ما هو شهادته قال هذا السيف خلفت به أعداءك في سبيل الله. ليست هذه الشهادات الورقية التي لا تسقينا من الماء ولا من الشاي ولا من البيت. إذا لم نعمل بها فوالله إنها تبار وخسار وبوار وعار وشنار ودمار إلا أن يغفر لنا الله بالعلم النافع. هذا أمر لا بد أن يتنبه له أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يعطي بعض الأوسمة والأمور في بعض المواقف. أتى أبو دجانة من الأنصار وكان من أهل الناس، كان إذا حضرت المعركة عنده لثافة حمراء فيخرجها ويربط رأسه، يعني معناها خطر ممنوع الاقتراب. فكان إذا أخرجها قال الأنصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت، يعني تأخروا سهى الطريق. فأتى يوم أحد فأخرج عصابته فلسق رأسه بها، فقال في الأنصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت، يعني غضب أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا السيف لحقه، من يأخذ هذا السيف؟ قالوا أن المهاجرون الأنصار كلهم نحن يا رسول الله، كل يمد إصبعه. قال بحقه. فسكتت الألسن ونزلت الأصابع وبقي أبو دجانة رافعا إصبعه الوحيد. قال ما هو حقه يا رسول الله؟ قال أن تضرب به حتى ينحني، هذا حقه. ما قال حقه أن تغمده أو تسكنه عند الصانع أو تلبسه وتتمشى فيه وتتبختر، حقه أن تضرب به حتى ينحني. قال أنا أخذه بحقه. قال أنس فذهبت وراء أبي دجانة فرأيته يفلق به هذا الأعداء، وفي آخر النهار أتى به وهو منحني من كثرة ما ضرب رضي الله عنه وأرضاه. ونعود لقصة عمر قال بأبي أنت وأمي، والشاهد أنه فدى صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بهذا. فقال عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، اللاتي للنساء واللواتي يعني النساء، لما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب، يعني صلى الله عليه وسلم يضحك يعجب من هؤلاء النساء وهن ناقصات عطر ودين، أشرف الخلق وأجل البشر صلى الله عليه وسلم جالس. فلما أتى رجل من رعيته وطالب من طلابه فررنا، هذا ليس بوضع الأمور مواضعها. والرسول صلى الله عليه وسلم تحمل. فقال عمر انظر الحصيف العاقل، وكان غيره كان سكت وقال في نفسه هيبة مني لمكانتي ولشخصية الكبرى ولعظمتي، لكنه تواضع وأرخص نفسه أمام الغالي عليه الصلاة والسلام. فقال أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. إي والله. ثم أقبل عليهن، قام عمر يتكلم عليهن في أمكنتهن، قال يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولم تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هذا العقل والتصرف؟ فقلنا انظر إلى الرجل العجيب كذلك الجميل الذي ما سمع أجمل منه. قال فقلنا إنك أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أفض وأغلظ ليست للمفاضلة، انتبه، ليست المفاضلة، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضاضة وغلظة، لكن عمر أفض وأغلظ لا، هي من باب أليس الله بأحسن، نعم أليس الله بأحسن الحاكمين، ليس هناك حاكم والله أحسن من، ليست المفاضلة، إنما وردت هكذا. والأحسن أن يقال في معناها إنك فض غليظ، ليس أنك أفض من الرسول صلى الله عليه وسلم أو أغلظ، لكن لا تحمل على أنها مفاضلة، انتبه، أن لو كان مفاضلة كان هناك قدر نسبي إضافي ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وينسب إلى عمر. فقال صلى الله عليه وسلم ما أحسن الردود أتت من كل جانب، إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما نفيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. إيهن، إيهن تستخدم على صور، إيهن إذا أردت أن يرسل في الحديث الطيب الذي كان يتكلم فيه، إنسان يتكلم لك بقصة فتقول إيهن يعني زد واصل، إيهن عند العرب، وإيهن معناها إعجابا بهذا الشخص، يقول أنت البطل الذي ما مثلك، إيهن، وإيه يعني معناه أعطنا من الحديث الذي كنت تتحدث فيه. ففي صحيح مسلم عن عمرو بن الشريف قال كنت ردف الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لي أتحفظ شيئا من شعر أمية بن أبي الصلت؟ قلت نعم. قال أنشده. قال فأنشده بيت فقال إيه، فأنشده بيتا قال إيه، فأنشده ثالث فقال إيه، فأخذ يقول إيه حتى أنشده مئة قافية. ثم قال في الأخير صلى الله عليه وسلم آمن لسانه وكفر شعره أو قلبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيقول فيهم يعني ما عجبك وما احسنك، يقول هكذا كن يا ابن الخطاب، استمر على هذا المنوال القوة والعظمة، انظر إلى المربي العظيم، ما حسده عليه الصلاة والسلام لأن له هيبة، إنما أراد أن يوجهه لأنه في ميزان حسناته، وهو من مدرسته ومن خريج صرحه العظيم عليه الصلاة والسلام. والذي نفسي بيده ما نقلك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجا، لا يمر الشيطان على عمر وإذا رأى عمر مر من طريق آخر. ورد في الآثار بأسامي تقبل التحسين أن عمر رضي الله عنه رأي وجد عفريتا من الجن واقفا، فأخذ عمر قال من أنت؟ قال أنا عفريت من الجن. قال عمر تصارعني؟ قال نعم. فصرعه في الأرض، عمر رضي الله عنه صرع الجان في الأرض، لبطه في الأرض، فقام الجان مرة ثانية فصرعه، فقام ثالثة فصرعه وبرك على صدره. قال الجان للعفريت لقد علمت الجن أني من أقواهم، فكيف بالضعاف؟ ففر. وفي الأخير أخبرهم خبر أعلن لهم إعلان طارئ ممنوع الاقتراب من عمر رضي الله عنه وأرضاه. فهذه قيل، قال بعض أهل العلم السراح أن هذه من الأسباب، وقيل لقوة إخلاصه ولصدقه مع الله عز وجل ولتجلي قلبه لما يرد عليه من الوضوح جعل الله فيه قوة، ولذلك هو من أعظم الناس إيمانا. صلى الله عليه وسلم عرض الناس علي في المنام، هذا في صحيح البخاري، وعليهم قمص، منها من يجره، منهم من يجر قميصه، ومنهم ما يبلغ السدي، ومنها ما دون ذلك. وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين، فدينه بلغ الغاية، ولذلك كان محدث يعني ملهم من الله عز وجل، يتكلم بالشيء فيقع كما يقع هذا الشيء، وترجمته في غير هذا المكان. وعن عبد الله بن عمر قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف قال إنا قافلون غدا إن شاء الله، فقال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبرح أو نفتحها، يعني لا نسير من هنا حتى نفتح حصون الطائف، لأنه حاصر الطائف صلى الله عليه وسلم في حصار وطال الحصار. وفي الأخير أضطر بعض جيشه صلى الله عليه وسلم وكتائبه أن تقتحم بعض الأسوار، ولكن ما نفع، ما نزل العدو من الحصون، فقال عليه الصلاة والسلام نرتحل غدا إن شاء الله، قالوا لا لا نبرح حتى نفتح حصون الطائف. فقال صلى الله عليه وسلم فاغدوا على القتال، أي قاتلوا غدا. قال فغدوا فقاتلوا قتالا شديدا وكثر فيهم الجراحات، أصابهم جراح ورميوا بالأسهم وبالنبال وبالرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله بعد الجراح والرمي، فسكتوا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذاقوا الأمرين من اليوم الأول، فأصبح أدنى شيء يمكن أن يمشيهم إلى مكة أو إلى المدينة المنورة، وهي المدينة الصحيح لأن بعد الهجرة. قال الحميدي حدثنا سفيان بن الخدري كله، الحميدي هذا عبد الله بن الزبير، الزبير سيف البخاري، ليس الحميدي جامع الصحيحين، وسفيان هنا هو سفيان بن عيينة، حدثه بهذا الخبر كله، إنما الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك من الصحابة، وهذا ضحك ملاطفة، يسمى ضحك ملاطفة، لاطفه صلى الله عليه وسلم في ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، وقعت على أهلي في رمضان، قال أعتق رقبة، قال ليس لي، قال فصم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، فأتي بعرق فيه تمر، قال إبراهيم العرق المكتل، ينطق العرق كذا مكتل مثل الزنبيل، فقال أين السائل؟ تصدق بها، قال على أفطر مني، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفطر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، قال فأنتم إلى. ملخص القصة، الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه في منتدى عام، فأتى رجل وأطل بوجهه وفيه الأسف واللوعة والفرقة من أمر تم عليه، وهو أنه واقع امرأته في شهر رمضان، وهو لعلمه كأنه يعلم أن هناك ذنب لكنه ما يدري بالكفارة، فأتى وقال يا رسول الله هلكت. وهذا بيان عام لا بد من التفصيل فيه عموم، ومن تكلم بجلة من العلم أو بشيء عام لا بد أن يفسر ويفسر، والسائل إذا سأل سؤالا عاما فعلى طالب العلم والعالم أن يسأله عن حيثيات السؤال وعن جزئياته وعن قرائنه وعن سياقاته وعن ظروفه التي اكتنفت به ليجيب عن بصيرة. أما أن يقول هلكت فيقول صلى الله عليه وسلم لا ما هلكت غفر الله لك، فهو القصة ما عرضت حتى الآن. قال عليه الصلاة والسلام وما أهلكت في بعض الروايات قال وقعت على أهلي في رمضان، في يعني في يوم رمضان ليس في الليل لأنه معروف عندهم هذا، ولو أنه كان ممنوع في أول الإسلام ثم نسخ. فقال عليه الصلاة والسلام أعتق رقبة، قال ليس لي ما عندي رقبة. قال فصل شهرين متتابعين، قال لا أستطيع. وفي بعض الروايات وهل أوقعني فيما أوقعني فيه إلا الصيام، من استطاع يصل اليوم ويصوم 60 يوما. فتبسم عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الحديث، قال فأطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، ولو كان ولا كان أيسر الأمر لكن واقف، قال لا أجد أطعم 60 مسكينا. فما جلس وما تزحزح وما مسى، فأتي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، مثقل كبير يحمله رجل من الأنصار يريد أن يهديه للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال أين السائل؟ تصدق بها، يعني تصدق بالتمر على الناس حتى يكفيك عن الصدقة وطعام 60 مسكينا. يعني يقول تصدق لكن يقول ما في أفضل مني، أنا أخذ هذا التمر. في أول النهار هالك والآن يعود لمسكن على أهله، قال على أفضل مني، يعني ما هناك أفضل مني، والله ما بين لابتها. اللابة هي الحرة من حرار المدينة، والمدينة بين لابتين تكتنس تلك المدينة الطيبة الطاهرة التي يرقد في ثراها المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهي والله تحب لمحبة من جلس في تلك البقاع ومن رقد في ذاك الثرى. وما أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. ولذلك نحن نحب ونشهد الله أننا نحب جبل أحد، وجبل أحد ليس فيه تفاح ولا موز ولا برتقال، وليس فيه نهر زلال، وليس فيه خلايا عسل ولا بقالات، وإنما هو جبل أجرد أمرد أسود، لكن نحبه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح أحد أحد جبل يحبنا ونحبه، فنحن لذلك نحبه. والمحب المشاركة، وسيد قطب له لمعات في هذا الظلال لما مر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه وهو من جبال الجنة. قال انظر إلى الأنس بين المؤمن والكائنات لما اتجهت إلى الله عز وجل. وبعض البقاع يغضب عليها ببغض أصحابها ومن جاورها ومن سكن فيها، والسعادة تحل في البلد الذي يحل فيه الصالحون والأخيار. يقول المتنبي وإذا الكريم أقام، وإذا الكريم أقام، لا أحمد شوقي، وإذا الكريم تعاودا في بلدة كان النظار بها وقام الماء، وإذا الكريم أتى مجورا بلدة سال النظار بها وقام الماء، النظار الذهب، وقام الماء لما أصبح الماء له خيار في أمور أخرى. قال فصدق بها، فأخذه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، فقال فأنتم إذن. فذهب الرجل لا كفارة عليه، لا عتق، لا صيام، لا يطعم إطعام 60 مسكينا، وعاد يحمل ثمرا إلى أهله. وهذا من يسر التشريع ومن يسر هدايته صلى الله عليه وسلم، ومن شريعته الكاملة الجليلة الأصيلة العميقة عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم ينتقل بنا البخاري في روضة أخرى. يقول أبو الحسن النجمي وهو يتكلم عن البخاري، يقول يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا، يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا، كلما نظرت في البخاري نقلك من روضة إلى روضة فكأنه يعطيك العلم مجانا وهو الواقع. قال عن أنس بن مالك قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذ، يستخدم جذب وجبذ كذا في العربية، جبذ وجبذ، جبذ بردائه جبذة شديدة. قال أنس فنظرت إلى صحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت فيها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال يا محمد مرني من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمشي في سكة من سكة المدينة عليه برد، البرد أشبه شيء بالبس أو بالفرو الغليظ، برد النجران مصنوع في نجران، غليظ الحاشية، يعني حاشيته هذه غليظة ليست خفيفة لطيفة لكن غليظة. فأتى أعرابي انظر ماذا يفعل بالرسول عليه الصلاة والسلام، فاقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء من البادية، لا عنده لا أدب ولا علم ولا فهم ولا شيء، فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذ رداءه ثم جبده جبدة شديدة. يجبد من؟ معلم الخير صلى الله عليه وسلم، أشرف من خلق الله. ثم ليته سكت أو قال عفوا أو سامحني، قال أعطني من مال الله الذي عندك، وفي بعض الروايات لا من مال أبيك ولا من مال أمك. ما هو الداعي لهذا الكلام؟ ولماذا هذا التصرف؟ إلا من قلة معرفة قدره صلى الله عليه وسلم. وإلا لو أتى وسلم وتبسم وقال يا رسول الله أعطني من مال الله، أعطني أعطاك الله، كان فيه. لكن ضرب ومعاندة وكلام غليظ، لو كان غير الرسول صلى الله عليه وسلم لقال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، لا نراه ولا يرى الشمس أبدا، ما كان رؤيا إلا بطون أقدامي بالجو. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جبله التفت إليه فضحك صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما التفت إليه وهو ساكت التفت يضحك إليه. أي مرب هذا المربي؟ وأي مرسل هذا المرسل؟ وأي معلم هذا المعلم عليه أفضل الصلاة والسلام؟ إن الذي لا يتعلم من سيرته سوف يبقى حقيرا صغيرا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وسوف لا يكون عنده من الفهم ولا من المعرفة، هم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. الأعمى هو الذي ما اتجه إلى سنته ولا إلى سيرته، الأصم هو الذي ما سمع هديه ولا حديث ولا عمل به فليفهم ذلك. قال فأمر له صلى الله عليه وسلم بعطاء، لو أنه أدبه أو أنكر عليه أو شدد عليه لذهب داعي السوء إلى قومه وقال احذروا لا تسلموا، احذروا، أنا ذهبت إلى هذا الرسول عليه الصلاة والسلام فرأيته ففعل بكذا وكذا، لكن عاد إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا جميعا. وعن جرير، من هو جرير هذا؟ جرير بن عبد الله البجلي، سيد بجيلة، قبيلة من قبائل مجاورة خثعم، من قبائل الجنوب الزية، هذه القبيلة سيدها جرير، وهو يوسف هذه الأمة من أجمل الناس، حتى كان عمر يخاف عليه العين، يقول أنت يوسف هذه الأمة، كان ربما غطى وجهه أحيانا خوفا من العين أو الابتسام. أسلم وهو شاب، ودعاه صلى الله عليه وسلم بالتثبيت، وشارك في حروب القادسية فأخذ سيفه وقال يا بجيلة، هو سيد قبيلة بجيلة، قاتلوا هذا اليوم، هو الله الذي لا إله إلا هو، لا يفر أحد منكم من المعركة إلا قتلته بهذا السيف، فاختاروا أن تموتوا شهداء في المعركة وإن تفروا وأموتكم وقد ارتجتم على أدباركم. فكان الواحد منهم يأتي ويقاتل فيرى الفيلة مقبلة، فيلة فارس أحدثت دويا عجيبا وصراخا هائلا في جيش المسلمين، حتى قتلت من قبيلة أسد في لحظات 500 رجل، فيل عظيم أخذ يتعبد في المسلمين، والعرب ما تعرف الفيلة، ما تربت مع الفيلة، تعرف الخيل والحمير، ما هي من سلاحها ولا من تجارتها، أما هذا الأمر الذي ورد عليهم لعب به كثيرا. فكانت أشجع القبائل بجيلة، لأن جرير وقف في المرصاد هنا، ما يفر بجلي إلا ضربه بالسيف، فيقول شاعرهم فر يريد أن يفر، فرأى جرير واقف بالسيف يقول انتبه، فرجع يقاتل فيقول الشاعر لولا جرير هلكت بجيلة نعم الفتى وبئس القبيلة، لولا جرير هلكت بجيلة نعم الفتى وبئس القبيلة. قال المؤرخون بل نعم الفتى ونعمة القبيلة، جزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء. بعد 3 أيام دخلوا في إيوان كثرة، إيوان العمالة والضلالة الذي عصعص فيه البغي والظلم، فدكدكوه وأنزلوه وسحبوه وأقاموا لا إله إلا الله لا. هم هؤلاء القوم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا بعض الأسئلة جاوب عن بعضها، يقول ورد في جريدة المسلمون، جريدة المسلمون عن حكاية تنطق مرفوعة، وأحسن من كتب هذا في العدد رقم 291 بتاريخ يعني أمس الجمعة، فتوى لأحد الناس ثم ذكر هذه الخصية. السؤال يقول: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تؤدي الصلاة وهي حاسرة الرأس أو عارية الذراعين أو بنفسكم؟ الجواب: العورة التي تبطل الصلاة يكشفها بكشفها هي العورة المغلظة، وهي من جسم المرأة ما بين سرتها وركبتها، فأي جزء من هذه المساحة انكشف أثناء الصلاة تبطل به الصلاة. هذا جوابه: وليس من عورة المرأة المغلظة صدرها ولا أطرافها ولا وجهها ولا رأسها، ولكن يجب ستر هذه الأجزاء وجوبا غير شرط عدا الرأس، فإذا انكشف من المرأة صدرها أو كتفها حرم عليها ذلك، ولكن لا تبطل به الصلاة وتعيدها ما دام الوقت حاضرا، والأمر كذلك في الذراعين لا في اليدين. أما كشف الرأس فلا تعاد له الصلاة، وليس الرأس عورة مغلظة أو ليس الرأس عورة مغلظة ولا مخففة، وقد تكشف المرأة أمام أخيها أو أبيها أو محرمها أيا كان رأسها، ولكنها لا تكشف شيئا من صدرها أو كتفها. أولا، هذه الفتية لم تسند بالدليل، وفتية ما أسندت بالدليل إنما هي كلام وهراء وهدى، فلا أسندت بدليل من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، هذا الرجل الذي أجاب اسمه موجود هنا، وهو ليس من أهل هذه البلاد لكن من بلاد أخرى، وهو أحد رجلين، إما واهم مفتر على الله عز وجل وإما جاهل، فإن كان جاهل فلا يتحق له الفتية لأنه ما استقر عن النصوص وما عرف الأدلة، وإن كان مفتر على الله فهو خاجل فيما افتراه وحسيبه الله عز وجل، وما لم يأتي بحديث ولا بآية. وأما قوله أن عورة المرأة المغلظة من جسم المرأة ما بين سرتها وركبتها، فمن قال هذا وليس له دليل؟ وقد خالف النصوص التي بينت عورة المرأة والتي أخبرت بحجاب المرأة، حتى إن الحديث حديث أسماء ليس بصحيح الذي إذا بلغت المرأة النحيض فلا يحق لها أن تكشف إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم، ليس بصحيح بل هو ضعيف. حتى هذا وهو ضعيف يتجرأ على هذا الحديث، ليس استدل به وقال الوجه والكف، لكن تعدى وظلم وأساء في الفتية فأخطأ خطأ بينا، ثم قال: فأي جزء من هذه المساحة كشف أثناء الصلاة تبطل به الصلاة، يقصد من السرة إلى الركبة، وقد أخطأ، بل عورة المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفها في الصلاة، فقد وردت بذلك أحاديث عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وأما قوله ليس من عورة المرأة المغلظة صدرها ولا أطرافها ولا وجهها ولا رأسها، فما هي عورتها المغلظة؟ خف الله في هذه الفتية، يعني معناها أن الأمر سهل، وأن على المرأة أن تكشف صدرها ورأسها وعضدها، فماذا بقي؟ تصبح امرأة كأنها أتت من باريس أو من واشنطن، ولا هي من بلاد محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الفتاوى غير المسؤولة، وأنا لا أطيل الإجابة أو الترداد على هذا، وإنما حسبك من السر بيانه، وهذا يعرض على الله عز وجل، وما يتجرع على الفتية إلا ظالم لنفسه. فنسأل الله أن يتغمدنا وإياكم، والذي يحب أن ننبه عليه أن على المسلم أن لا يأخذ الفتية أو الفتوى إلا من الرجل يثق بدينه وعلمه من عباد الله عز وجل، أهل المعتقد السليم وأهل الدليل وأهل البصيرة في الكتاب والسنة. أما هؤلاء غير المسؤولين فإنهم إذا حوسبوا ما وجدوا شيئا، فتوى كاملة بلا دليل هذا أمر. المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفها في الصلاة، فليعلم هذا، حتى إن المرأة عليها أن تغطي أقدامها، وأن ينزل في حديث مسلمة حتى يكون سبرا أسفل تجره جرا، تجر ثوبها جرا. أما هذا فهي فتوى أو ليست مسؤولة. يقول الأخ، يقول: ما هي النواجذ؟ النواجذ هي الأضراس، قال الأضراس المتأخرة ليست الأنياب، فهي ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه صلى الله عليه وسلم. ما حكم الصلاة بين أعمدة المسجد التي تقطع الصفوف؟ أعلم أنها مكروهة، لا أعلم أنها محرمة، ولا أعلم أن الصلاة تبطل بقطع هذه الأعمدة، فلو كان هناك ضرورة وازدحم المصلون لكان لهم أن يصلوا بين الأعمدة. وأما هذا فثبت من حديث أنس قال كان الناس يتحاشون في عهده صلى الله عليه وسلم الصلاة بين الصوارف. أما حديث مرفوع إليه صلى الله عليه وسلم فلا أعلم ذلك. فالصلاة للضرورة والازدحام لا بأس بها، ولغيره الأولى ألا يصلى بينها. ما حكم صلاة الفرد والإمام والمأموم بدون سترة والمار يمر أمام المصلي في الصلاة؟ السترة أولا في تفصيل، الفرد والإمام لهم حكم والمأموم حكم. المأموم سترته إمامه، فإذا كان هناك إمام فسترته هذا الإمام، فإذا مر أحد بين الصفوف لا يقطع الصفوف. لحديث ابن عباس في الصحيح: تركت الآذان ترفع ودخلت في بعض الصف فلم ينكر علي، لأنه قطع بعض الصفوف، لأن سترتهم صلى الله عليه وسلم هو الرسول الإمام. وأما الفرد والإمام فإنه لا بد من سترة، بعضهم أوجبها، والظاهر والله أعلم عدم الوجود وأنها كلها مؤكدة. إذا لو كانت واجبة لبطلت كل صلاة مصل لا يستتر بسترة. فالمقصود أن عليه أن يتقي الله، وهي سنة مؤكدة فيها حديث صحيحة صريحة. وهذه السترة 18 حديثا، منها صحيح وحسن وضعيف وباطل، فليعلم هذا، وهذا ليس نصها. ثم قال: لقد عاهدت شخصا على أمر معين، وعاهدت أيضا على ألا أكفر عن يميني ثم نقضت هذا العهد، فماذا أفعل؟ عاهدت شخصا على أمر معين، وعاهدت أيضا على أن أكفر عن يميني ثم نقضت العهد، فماذا أفعل؟ العهد إن كان يمينا فتكفر عنه إذا نقضته، وإن كان عاهدك بالله فما أعرف هذا اللفظ، ما أدري ما هذا اللفظ، لا بد يراجع هذا اللفظ، عاهدك بالله على كذا وكذا ثم تنقض، ما أدري هل فيه كفارة أم لا. أما إذا قلت والله أو تالله أو بالله أو قسما بالله وبأسمائه وصفاته ثم نقضته فعليك الكفارة. هذا ملخص هذا، لأن ورد في حديث عقبة كفارة النذر كفارة يمين، وفي قوله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم الآية. فليعلم هذا. ثم بقي بعض الأسئلة، منها يقول: ما هي السنة في العقيقة؟ العقيقة ذبيحة المولود، إذا ولد مولود فمن السنة كما في المسند وسنن أبي داود والترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها. وعند أبي داود عقد عن الحسن والحسين كبسا كبسا، وعند أبي داود بسند جيد قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته عن الغلام ساتان وعن الجارية سات واحدة. يقول الأخ: في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين، نعم ورد في ذلك. وأتى بصاحب السلسبيل على جاد المستقنع، وأتى عليها بحديث مخرج في البيهقي عند البيهقي في السنة الكبرى. قال: هل لا بد منها في هذه الأيام؟ أن تجي السنة إيقاعها في هذه الأيام، لكن لو أوقعتها في أيام أخرى لكان في الأمر سعة وكانت عقيقة، ولكنك خالفت السنة في هذا. ثم يقول: ما الحكمة من قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم سورة البينة على أبي بن كعب، وما الغاية منها؟ الذي يعلم والله أعلم أن من الحكمة التي قد تظهر منها أن أبي بن كعب سيد القراء وأنه معتمد في القراءة، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليه القراءة ليكون معتمدا ومعروفا ومشهورا بالقراءة، فهو سيد القراء وسمي بعدها سيد القراء. والأمر الثاني أن أبي بن كعب صاحب علم وعنده فهم في الكتاب والسنة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعرض عليه هذا الأمر لأنه من تخصصه ومن سيرته. والأمر الثالث قد تكون كرامة أكرم الله عز وجل بها أبي واختصه من بين الناس، فإن لله عز وجل فضل يختص به من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، أو لحكم أخرى الله أعلم بها. هنا أحد الأخوة المصلين أظنه تركي من تركيا، كتب له الشيخ عبد العزيز بن باز وصايا وطلب من المسلمين معاونته في بناء مسجد، وقد قدم هذا المسجد الآن ومعه وثيقته من الشيخ عبد العزيز، فمن استطاع منكم معاونته فليفعل، وما يعين إلا نفسه، والله يجزي من أحسن إحسانا، ومن فعل برا برا ومثوبة وأجرا، وقدموا لأنفسكم. وهذا سوف يكون عند الأبواب بعد الصلاة. وفي الختام أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والنصر والإلهام والتثبيت والعون والتأييد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.